بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الرسم. حلقات هذا البرنامج يقدمها فضيلة الشيخ والشيخ أحمد، وأسعد بصحبتكم في مونتاجها وإخراجها محمد عبد الله والعبد الوهاب، ولكم تحيات الفنية فاطمة منتشيباني. متابعة مريحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم في مدرسة رسم المصحف الكريم نتناول موضوع حذف الألف بعد الصاد والضاد وغير ذلك من الأحرف إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ طالب عبد الله رحمه الله في باب حذف الألف الضعيف: فصاله الأبصار صاحب صالحة دون هما اثنين تصاعر صاعقة صلصال نوصان مصابيح النصار أصابع بصائر الجاثية نار. المعنى: احذف الألف بعد حرف الصاد في هذه الكلمات التالية: فصاله بالهاء، وهي وفصاله في عامين. وقد حذف أبو داود لفظ فصاله حيث ورد، واتفق معه الإمام الداني على حرف لقمان. العكس فصالا عن تراض منهما وتشاور. فكلمة الناظم رحمه الله كلمته معتبرة، لما قال فصاله عرفنا بأنها هي المقصودة، وبأن فصالا عن تراض منهما تكتب بألف ثابت بعد الصاد. الأبصار جميعا خاشعة أبصارهم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، جعل لكم السمع والأبصار، أمن يملك السمع والأبصار، كل ذلك محذوف باتفاق. صاحب سكن الحرف الأخير من الكلمة، ومعناه حذفه جميعا. ما صاحبكم بمجنون يا صاحبي السجن، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم تكن له صاحبة، باستثناء كلمة هما. قال دون هما، دون استثناء، دون تستخدم للاستثناء، أداة استثناء، هما قيد. كلمة هما من صاحب ثابتة بالألف، وهي وصاحبهما في الدنيا معروفة. وكذلك أيضا صالح، قال صاحب صالحة. صالح أيضا حذفه الداني إذا كان علما، وحذفه أبو داود جميعا، نحو صالح المؤمنين عملا صالحا قالوا يا صالح أن يصالح بينهما صلحا، باستثناء كلمة المثنى صالحين التي هي مثنى اسم دل على اثنين، فالألف فيها ثابت. وقال هو صاحب صالحة دونهما اثنين، يعني استخدم هنا ما يسمى باللف والنشر المرتب. فكلمة صاحب جميعا محذوفة عندنا باستثناء كلمتهما وهي صاحبهما، وكلمة صالح أيضا محذوفة جميعا باستثناء المثنى الذي هو صالحين، هذا لف ونشر مرتب. صاحب صالحة دونهما اثنين تصاعر، ولا تصاعر خدك للناس، الألف فيها محذوفة، وحذف هذا الألف حذف إشاري يدل على قراءة ولا تصعر خدك للناس. صاعقة، الصاعقة محذوفة عند أبي داود، محذوفة جميعا عند أبي داود. صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، حذفه أبو داود ووافقه الإمام الداني على حرف البقرة والذاريات. قال في دليل الحرام والعمل عندنا على مال أبي داود من تعميم حذف الصاعقة: صلصال من صلصال من حمأ مسنون، هذه الكلمة محذوفة الألف، عكسها صال النار صال الجحيم. إذن صال النار تكتب بالألف والواو، واو الحملة بعده ألف زائدة، صالوا هكذا. صال الجحيم أصلها صالي، فحذفت الياء من المصحف الكريم وبقي الألف فقط. صال الجحيم بالكسر اللام ثابتة الألف، وصال النار بالألف الثابتة والواو والمزيد بعده. أوصاني وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أوصيني بألف محذوفة بعد الصاد وتقرأ بالإمالة اللفظية لورش. العكس ومن عصاني فإنك غفور رحيم، عصيني مقطوعة بالألف مصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، مصابيح جميعا محذوفة الألف. النصارى بفتح النون نحو وقالت اليهود والنصارى، هودا ونصارى عكسه أنصار الله، من أنصاري إلى الله، أنصار بسكون النون هذا الألف ثابت فيه، وكذلك من أنصاري إلى الله، وليست فيها إمالة لورش، فقراءتها أنصيري إلى الله، أنصيري يعني خطأ، فليست هنا إمالة لفظية لورش، وإنما من أنصاري إلى الله. أصابع، جعلوا أصابعهم في آذانهم، أصابع بالألف المحذوفة. بصائر الجاثية، بصائر محذوف من الألف إذا كانت في سورة الجاثية، وهي هذا بصائر للناس بألف محذوفة، والهمزة تصور على الياء، تركب على الياء بعدها، وقاعدتها في من قواعد الهمز وتوسيط الألف. العكس هذا بصائر من ربكم، بصائر من ربكم بالألف الثابتة، والهمزة تصور على الياء، وقاعدتها من قواعد الهمز أيضا وتوسيط الألف. بصائر المحذوفة بالجاثية وبصائر الثابتة بالأنعام. نار تتميم للبيت، أي استنار وظهر، وهو تفاؤل يتحقق إن شاء الله على أيدينا كما تحقق على أيدي مشايخنا في هذا البلد، شكر الله سعينا وإياهم، آمين. وإذا كنا أنهينا حرف الصاد، حذف الأليف بعد حرف الصاد، فنحن ما زلنا أيها المستمعون الكرام نواصل معكم هذا الدرس من إذاعة القرآن الكريم بنواكشوط، ونصل الآن إلى حذف الألف بعد حرف الضاد والعين. قال الشيخ طالب عبد الله رحمه الله: ضاعف يضاهون البضاع أرضع شعائر، عالي مضعاف الربا العقبة دعاء طول، معايش عاقدت الأنعام في الميعاد، عالي الها تعالى. إذن هذه كلمات يحذف منها الألف بعد حرف الضاد والعين. أولا ضاعف، فمعناه هذا اللفظ جميعا، فيضاعفه له، يضاعف لها العذاب ضعفين، مضاعفة، واتقوا الله. إذن هذا اللفظ جميعا محذوف، وفيه خلاف عن الداني، ولم يذكر عن أبي داود إلا الحذف، سواء في ذلك الاسم أو الفعل. ضاعف يضاهون قول الذين كفروا، هذا الفعل المضارع حذفه الإمام البلنسي، وعمل به المغاربة كما عمل به المشارقة، فالمشارقة لم يأخذوا من زيادات البلنسي إلا كلمة يضاهون فقط، أما المغاربة فقد استوعبوا زيادات البلنسي وعملوا بها. يضاهون قول الذين كفروا بألف محذوفة. البضاع جميعا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ببضاعة مزجاة، البضاع جميعا محذوف لأبي داود وبه العمل. أرضع يريد أن يتم الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة العكس، وحرمنا عليه المراضع، وليس من حرف الضاد وإنما هو من حرف الراء، ولكن التلاميذ يأتون بالعكس دائما ويهتمون به ما دام هناك شبه في الصوت والأحرف ولو لم يكن من الحرف. فالرضاعة حذف الألف فيها من باب حذف الألف بعد الضاد، والمراضع الألف فيها ثابتة، حرمنا عليه المراضع وهي من حرف الراء. شعائر، وصلنا إلى حذف الألف بعد العين، شعائر من شعائر الله، ذلك من يعظم شعائر الله، ذلك محذوف، وتعميم الحذف فيه للإمام البلنسي، وقد سكت أبو داود عن الحرف الأول من هذا اللفظ وعمم الحذف فيه الإمام البلنسي. عالم جميعا، عالم الغيب والشهادة، وتقدمت بعالمين في الجمع المذكر السالم. أضعاف الربا، يعني أحذف الكلمة المصاحبة لكلمة الربا، وهي لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا هذه التي هي مقيدة بالربا، الألف فيها محذوفة أيضا. العكس أضعافا كثيرة، فالألف فيها ثابتة. قال في دليل الحيران: نص أبو داود على إثبات ألف أضعافا كثيرة وبه العمل. وقد سكت الشيخ طالب عبد الله رحمه الله عن قوله سبحانه وتعالى: ذرية ضعافا خافوا عليهم بسورة النساء، كما سكت عنها أبو داود وغيره من المؤلفين المغاربة، لكنهم شهروا أن هذا اللفظ محذوف للإمام الداني. إذن ضعافا خافوا، المشهور أنها محذوفة عن الإمام الداني. انظروا لذلك دليل الحيران صفحة 73. العقبة يعني العاقبة، وتحلف العاقبة بشرطين: فتح الباء ووجود التاء، نحو فكان عاقبتهما، والعاقبة للمتقين، عاقبة الذين، عاقبة الدار. واللفظ يتكرر في القرآن يعني كثير. العكس: وإن عاقبتم فعاقبوا. عاقبتم فيها الباء ساكن، إذن اختل شرط من الشرطين، فعاقبوا ليس فيها التاء، لأن العاقبة تحذف بشرطين: فتح الباء ووجود التاء. والعكس: وإن عاقبتم فعاقبوا، فالألف في هاتين الكلمتين ثابتة. وكذلك ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، عاقب هنا اختل فيها الشرط وهو وجود التاء. دعاء طول، وهي: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الألف بعد العين محذوفة، والهمزة تصور على الواو، بعدها ألف مزيد، وقاعدتها كما يأتي إن شاء الله في باب الهمز وعن حذف. العكس: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال بالرعد، فقد كتبت على الأصل، كتبت على الإملاء العربي القياسي، على الرسم القياسي، الهمزة الألف ثابتة والهمزة على السطر فقط. معايش، معايش ومن لستم له برازقين، معايش بالياء، والألف بعد العين فيها محذوفة. العكس: وجعلنا النهار معاشا، فكلمة معاشا الألف فيها ثابتة. عاقدت، هي عاقدت أيمانكم، فالألف فيها محذوف. لنعام، لنعام جميعا، ومن الأنعام حمولة وفرشا، وأنعام حرم ظهورها، فكلمة الأنعام جميعا محذوفة باتفاق. في الميعاد، معناه احذف لفظ الميعاد بشرط وجود في، وهي: لاختلفتم في الميعاد بالأنفال. والحذف فيها حذف اقتصار، يعني اقتصروا على حذف هذه الكلمة دون أخواتها ونظيراتها، وهو حذف اقتصار. العكس: لا يخلف الميعاد، لرادك إلى معاد. عاللها، أي احذف لفظ عالي المصاحب للها، نحو عاليها سافلها، عاليهم ثياب سندس، وهذا الحذف حذف عاليها لأبي داود، عاليهم ثياب سندس. العكس: عالية في جنة عالية، لأن ليس فيها ها، فتعالين أمتعكن، لعال في الأرض. تعالى، تعالى يقول التلاميذ، تعالى يحذف منها الألف إذا كانت مميولة أو محمولة، يعني إذا كانت ممالة أو محمولة فالألف فيها محذوفة. بالنسبة للإمالة فتعالى عما يشركون، وبالنسبة للحملة فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. العكس: تعالوا فتعالينا أمتعكن. عصم عمل، لا ذي تكن تا يونس. المعنى: احذف الألف في لفظ عاصم، نحو لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم بهود، باستثناء كلمة يونس، وهي ما لهم من الله من عاصم، فالألف فيها ثابتة على اختيار أبي داود رحمه الله. عمل، احذف عامل باستثناء ما يأتي، احذف عامل نحو عامل فسوف تعلمون من يأتيه، لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وباستثناء ذي، أي الكلمة المصاحبة لتكون، عامل فسوف تعلمون من تكون بسورة الأنعام، فالألف فيها ثابتة في المصاحف. وكذلك عاملة المقرونة بالتاء، عاملة ناصبة، هذا معنى قوله عصم عمل لا ذي تكن تا يونس، كأنه جاء بلف ونشر مشوش، معناه عاصم محذوف باستثناء كلمة يونس، وعامل محذوف باستثناء كلمة تكون، عاملون فسوف تعلمون من تكون، وكذلك كلمة التاء. وقد جاء الشيخ طلال عبد الله رحمه الله بكلمة التاء، وهي عاملة وليست من لفظ عامل، لأنها مؤنثة وعامل المذكر، ولكن جاء بها للتوضيح ولتعميم الفائدة. وكلمة تكون هنا تقرأ في البيت لا ذي تكون على الوقف وحذف الواو، والأصل تكون، وذلك لضرورة استقامة البيت. عصم عامل لا ذي تكون تا يونس. أعهد، أعهد معناه لفظ عاهد جميعا، ومنهم من عاهد الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كل ذلك محذوف لأبي داود أفعال المعاهدة جميعا محذوفة لأبي داود، واتفق معه الداني على حرفي البقرة والفتح. هذا معنى قوله عهد، والمراد به عاهد، عاهدوا عاهد، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ومنهم من عاهد الله صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وارفعا ساء القواعد كيف اقنت شفعاء. نحن كنا في حرف العين بمعنى حذف الألف بعد العين، وصلنا هنا إلى كلمات من النوائر، فكلمة العاكف مثلا تحذف بشرط الرفع، العاكف فيه سواء العاكف فيه والباد، ولما كانت العاكف هي من حرف العين محذوفة بشرط الرفع جمع عليها الشيخ طلال عبد الله رحمه الله نظائرها التي تحذف بالرفع. هذه كلمات محذوفة بشرط الرفع، وهي أولها أساء السوء. أساء السوء الألف محذوفة والهمزة على السطر، والكلمة محمولة بالواو والمزيد، أساء السوء. وكذلك أساء بما عملوا، الألف بعد السين محذوفة بشرط الرفع والهمزة على السطر. ولا يخفى هنا أن أساء فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وقد تركه الناظم رحمه الله في جملة نظائره المحذوفة بالرفع لوضوح هذه الخصوصية، فهذا شيء يعني واضح، وقد تركه رحمه الله مع نظائره المحذوفات بالرفع للاختصار. إذن أول هذه الكلمات المحذوفات بالرفع أساء، هي أساء السوء، أساء بما عملوا. العكس من أساء فعليها، أساء هذه الألف فيها ثابت والهمزة على السطر. القواعد، والقواعد من النساء محذوفة لأبي داود، العكس وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قواعد هنا منصوبة فهي ثابتة، أما القواعد المرفوعة فهي محذوفة. عكف أي العاكف فيه والباد، عكس عاكفا لنحرقنه فهي ثابتة. اقنت يعني قانت، أمن هو قانت آناء الليل، قانت هنا تحذف بشرط الرفع، العكس قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فكلمة قانتا هنا منصوبة والألف فيها ثابتة. فإذا قلنا للطالب قانتا لله يأتي بألفين، الألف بعد القاف ثابتة، والألف كذلك عوض عن التنوين. قانتا شفعاء، الكلمة الأخيرة من هذه الكلمات المحذوفات بالرفع شفعاء، شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله الألف بعد العين محذوفة والهمزة على الواو، وقاعدتها من قواعد الهمز وتوسيط الألف. العكس فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد. شفعاء هنا كلمة ليست مرفوعة وإنما هي منصوبة هكذا، والألف فيها ثابتة. إذن هذا هو حرف العين، هذا هو حرف العين وقد أنهيناه. ولم يذكر طالب عبد الله رحمه الله في هذا الحرف كلمة أو إطعام في يوم ذي مصابة، ويذكر أهل الرسم، يذكر أهل الرسم حذف هذا الألف في قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مصابة، يذكرون حذفه للشيخين أبي داود والداني، ولذلك وهو يشير إلى قراءة أو أطعم في يوم ذي مصابة، حذف إشاري. يقول أستاذنا الجليل الشيخ صداف محمد البشير رحمه الله وحاذف ضعافا أو إطعام بسورة البلد لا يلام. وإذا كنا قد أنهينا موضوع حذف الألف بعد العين وجئنا بالنظائر التي هي محذوفة بشرط الرفع وجاءت بموجب العاكف وشفعاء محذوفتان بالرفع، فالآن لا بأس أن نتقدم إلى موضوع جديد وهو حذف الألف بعد الغين والفاء والقاف. ما زلنا نتابع هذه المدارسة لرسم القرآن الكريم من باب حذف الألف الضعيف من منظومة الشيخ طالب عبد الله رحمه الله المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع بواسطة إذاعة القرآن الكريم من نواكشوط. يقول الشيخ رحمه الله أضغاث فاستغاثه المغاربة لضغان غافل غاشية مغاضبة فالق حب فارغا فاكه دفاع كفارة دون له الفاح الشفاع تفاوت الرفات لأطفال تفاد قاتل وبالبا قادر أيام هاد للقاب ميقاتا مقاعد مقام استقام ترزقانه ارتقى. والمعنى يحذف الألف بعد الغين والفاء والقاف في الكلمات التالية: أضغاث جميع النحو قالوا أضغاث أحلام، العكس يغاث الناس، يغاث بماء كالمهل. فكلمة الناظم رحمه الله كلمته دائما معتبرة محترمة، فلما قال أضغاث فعرفنا أن أضغاث فقط هي المحذوفة، أما كلمة يغاث التي شبيهة بها في الألفاظ وكذلك يغاث بماء كالمهل فالألف فيهما ثابتة. فاستغاثه، فاستغاثه الذي من شيعته، كذلك محذوفة الألف. المغارب جميعا، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، رب المشارق والمغارب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. إذن المغارب جميعا محذوفة لأبي داود. الأضغان، الأضغان كذلك جميعا، نحو لن يخرج الله أضغانهم ويخرج أضغانكم، جميع هذا اللفظ محذوف لأبي داود. غافل باللام، وما الله بغافل عما يعملون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، غافل باللام محذوف، ويقول التلاميذ عكسه غافر بالراء نحو غافر الذنب، فغافر بالراء ثابت الألف، وغافل باللام محذوف الألف. وتقدمت أولئك هم الغافلون في قاعدة الجمع المذكر السالم. غاشية، هل أتاك حديث الغاشية، غاشية من عذاب الله، ذلك محذوف الألف، عكس غواش وليست من حرف الغين. مغاضبا، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، كلمة مغاضبا الألف فيها محذوفة بعد الغين ولم يبق فيها إلا ألف التنوين فقط، ليس فيها من الضمائر إلا ألف التنوين فقط. فإذا قلنا للطالب أرسم لنا مغاضبا، الضمائر التي في مغاضبا، يأتي بخط من يمينه إلى يساره هكذا، ثم يأتي بألف في آخر الكلمة، ألف التنوين. فالق حب، وصلنا إلى حرف الفاء، أي حذف الألف بعد حرف الفاء. فالق الحب والنوى، هذا الحرف فالق الحب التي قيدها الحب حذفها المغاربة، وأما المشارقة فهي ثابتة في مصاحفهم. إذن هو قال فالق حب، أي احذف الألف مع فالق الحب والنوى، العكس فالق الإصباح بألف ثابتة. فالمشارقة حذفوا الحرف الأول فالق الحب والنوى، وأثبتوا فالق الإصباح، والمشارقة أثبتوا الحرفين، أثبتوا الألف في الحرفين في مصاحفهم. فالق حب فارغا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا هذه بألف محذوفة بعد الفاء. فاكه، أي هذا اللفظ جميعا محذوف لأنه سكن الحرف في هذه الكلمة، فاكه، نحو فاكهة وأبا، بفاكهة كثيرة. وتقدمت فاكهين، فاكهين بما آتاهم ربهم، فاكهين جميعا في المذكر السالم، تقدمت في المذكر السالم، أول قاعدة مع من الحذف. دفاع، ولولا دفاع الله الناس، الألف محذوف، والحذف هنا حذف إشارة، إن فيها قراءة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، العكس من دافع وليست من حرف الفاء. كفارة دون له، كفارة محذوفة جميعا باستثناء فهو كفارة له، المعنى يحذف ألف كفارة جميعا نحو فكفارته إطعام 10 مساكين ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، باستثناء فهو كفارة له. وعلى كل حال هذا الحذف لأبي داود، حذف أبو داود كفارة سوى الأول وعليه المشارقة. وأما البلنسي وهو تلميذه الذي نظم التنزيل في كتابه المنصف في رسم المصحف، عمم الحذف في لفظ كفارة حملا على النظائر، ينظر سمير الطالبين ودليل الحيران واختصر التبين لذلك. هذا معنى قوله كفارة دون له. الفاحش جميعا، فاحشة ومقتا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إذن الفاحشة جميعا وفاحشة جميعا محذوف هذا اللفظ جميعا لأنه سكن الحرف فقال الفاحش. شفاع، الشفاعة جميعا محذوفة كذلك، شفاعة الشافعين لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا الحذف كذلك خاص بأبي داود رحمه الله. تفاوت من تفاوت فارجع البصر، العكس فات بآية وفاتوا بآبائنا. إذن تفاوت، إذا قلنا للطالب اكتب لنا ضمائر تفاوت، يأتي بإشارة الحذف ويأتي بالتاء نقطتين على الأرض ترمز للتاء فقط، التاء المرسلة من تفاوت، لأن هذا التاء تقدمت عليه الضمة فيكون تاء مرسلة. رفات، إذا كنا عظاما ورفاتا الألف فيها محذوف لأبي داود. الأطفال جميعا، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، جمع تكسير، الألف محذوف فيه. تفاد، وهي وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، الألف فيها محذوفة وهو حذف إشاري يشير إلى قراءة أخرى بدون الألف. قاتل، وصلنا إلى حذف الألف بعد القاف، يقاتل جميعا نحو قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا أئمة الكفر، يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون ويقتلون، كل ذلك بألف محذوفة. وقد حذف أبو داود سائر أفعال القتال ووافقه الداني على البعض، ينظر ذلك سمير الطالبين ومختصر التبيين ودليل الحيران. قال في دليل الحيران: العمل على الحذف مطلقا في هذا اللفظ. وبالبقادرين أيام هاد، هذه كلمات من النظائر أي تحذف بالباء، وسبب ورودها هنا أننا في الآن نحاول تبيين حكم الألف بعد القاف، الألف المحذوف بعد القاف. وكلمة قادر تحذف بالباء بشرط الباء، تحذف ألفها بشرط الباء، بقادر محذوفة، محذوفة الألف. جاء الشيخ طالب الله رحمه الله بنظائرها هنا، ولو لم تكن من هذا الحرف، لأن بأيام الله تحذف بالألف وفيها يا آني في المصاحف، بأيام الله، بهادي العمي في الرومي وفي النمل تحذف بشرط الألف، العكس لهادي الذين آمنوا، بقادر على أن يحيي الموتى تحذف بشرط الباء. إذن لما كانت بقادر محذوفة بشرط وجود الباء قبلها، جاء بالكلمات التي تحذف بهذا الشرط معها ولو لم تكن من حرفها. المعنى: هذه كلمات تحذف بالباء وهي قادر، أي بقادر على أن يحيي الموتى، وهي من حرف القاف، العكس قل هو القادر فالألف فيها ثابتة. أيام، بأيام الله، العكس في الأيام الخالية، في أيام معدودات. هاد، وهي بهادي العمي عن ضلالتهم، موجودة بالنمل والروم. أما في النمل ففيها حذف الألف وفيها الحملة بالياء بهادي، وفي الروم فيها حذف الألف فقط وليست فيها ياء، كتبها الصحابة مجردة عن الياء، العكس لهادي الذين آمنوا الألف فيها ثابتة. الألقاب، وهي ولا تنابزوا بالألقاب، العكس قاب قوسين أو أدنى، وحذف الألقاب هو لأبي داود، وكذلك الميقات. ميقات نحو إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، إن يوم الفصل كان ميقاتا، كل ذلك محذوف على ما هو المشهور عن أبي داود. ينظر لذلك سمير الطالبين وتاريخ القراءات في الشرق والغرب، تأليف دكتور محمد المختار والبا، صفحة 632. مقاعد جميعا، مقاعد للسمع، مقاعد للقتال، العكس قاعدا أو قائما، فهذا الحذف كذلك حذف مقاعد لأبي داود. مقامع من حديد، محذوفة الألف. استقاموا بالسين، وأن لو استقاموا فإن استقاموا، العكس قاموا وأقاموا الصلاة، وذلك بالألف. ترزقانه، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، فكلمة ترزقانه بألف محذوفة، وألفها من ألف الاثنين الذي هو محذوف عند الإمام الداني بدون استثناء إلا في تكذبان، وهو ثابت على ما رآه الإمام أبو داود إلا في كلمات قليلة نحو فذانك لولياني وبعض الكلمات المعدودة التي هي محذوفة عند الإمام أبي داود. إذن هذا هو درسنا اليوم، ولا بأس أن نرجع إلى الأبيات: صلصال نوصاني مصابيح النصار، أصابع بصائر الجاذية نار، ضاعف يضاهون البضاع أرضع شعائر عالي مضعاف الربا العقبة دعاء طول معايش عاقدت لنعام في الميعاد عالي الها تعال عصم عمل لاذي تكنت يونس عهد وارفعا ساء القواعد كيف قنت شفعا أضغاث فاستغاثه المغاربة لضغان غافل غاشية مغاضبة فالق حب فارغا فاكه دفاع كفارة دون له الفاح الشفع تفاوت الرفات الأطفال تفاد قاتل وبالبا قادر أيام هاد للقاب ميقاتا مقاعد مقامع استقام ترزقانه ارتقى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج الرسم الذي يعده فضيلة الشيخ للشيخ أحمد، وكنت معكم في المونتاج والإخراج محمد عبد الله والعبد الوهاب، ولكم تحيات الفنية فاطمة منتشيباني، وإلى حلقة أخرى دمنا وإياكم في أمان الله، متابعة مريحة لمختلف برامج إذاعة القرآن الكريم.